بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 600 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما معنى أو ما حال هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء أولاد علات، الأنبياء أولاد علات، ما معنى هذا الحديث ويعني ما حال هذا الحديث؟ الجواب: هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. وفي رواية، وهذا الرواية توضح المعنى، توضح ما معنى أولاد علات، قال: وفي رواية: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. فمعنى أولاد علات، قال النووي رحمه الله: هم الأخوة لأب من أمهات شتى. لو كان الرجل متزوجا ب يعني عدة نسوة، فله أولاد من هذا وأولاد من هذا، هؤلاء الإخوة من الأب يقال لهم أولاد علات، يعني أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان، يقال لهم أولاد أعيان كما يقول النووي. فمعنى هذا الحديث أن الأنبياء ولو كانت أمهاتهم شتى وشرائعهم مختلفة، فإن أصل دينهم واحد، فإن الأصل الدين الذي هو الإسلام واحد. قال جمهور العلماء: معنى الحديث أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. إذن هذا الحديث واضح، قال: الأنبياء أولاد علات، إخوة من علات، إخوة لأب، معنى دينهم واحد وأمهاتهم شتى بمعنى شرائعهم مختلف، فإنهم متفقون في أصول التوحيد كما تقدم ذلك مرارا. وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف، فأصل التوحيد وأصل طاعة الله وإن اختلفت صفتها، وأصول التوحيد موجودة في دين كل نبي من هؤلاء الأنبياء، فدينهم واحد كما قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدينهم واحد، دين الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فدين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قال الله تعالى عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. انظروا كيف كلهم دينهم الإسلام. وقال عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وغير ذلك من الآيات. قال الله عن ملكة سبأ: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالأنبياء دينهم واحد وإن تنوعت شرائعهم ومنهجهم واحد، فدين الله سبحانه وتعالى واحد في أصوله في التوحيد، وفي كما ذكرنا لكم في أركان الإسلام وفي أركان الإيمان، وإنما الشرائع هي التي تختلف، الشرائع هي التي تختلف. لكن ينبغي علينا أن نؤمن بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة، ونكرر هذا مرارا وتكرارا أنه لابد من الإيمان. لماذا نكرر هذا؟ لكثرة الدعاوى التي في هذا الزمن من أولئك الذين يعني يدعون إلى توحيد الأديان وإلى أنهم يقولون هذا دين سماوي وهذا دين سماوي. نحن نكرر هذا الموضوع لأن هذا منتشر في هذا الزمن وله دعاة كثير يقولون هذا دين سماوي والنصرانية دين سماوي واليهودية دين سماوي، ولا بد علينا أن نوحد الأديان ولا بد من التقارب بين الأديان وهكذا. هذه دعوة كبيرة ولها دعاتها ولها مؤسساتها ولها دول تدعمها، وهذا مخالفة لما عليه اعتقاد هذه الأمة من أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبلها من الشرائع، نسخت ما قبلها من الشرائع. قد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه لو جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن ينصروه، كما قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم؟ قالوا: أقررنا. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ويقول الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقد تكلمنا عن هذا في باب الإيمان بالكتب. وقال الله: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما معنى ليظهره على الدين كله؟ يعني يظهره على جميع الأديان، يظهره على جميع الأديان، وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار. يا أيها الإخوة، لا بد أن يبين لهؤلاء إن كانوا جهالا خطورة هذه المسألة. بعضهم يخوض في هذه البحار وهو لا يدري، وبعضهم يخوض فيها بخبث طوية وطعن في الدين. بعضهم يخوض في هذه البحار ويظن أنه يحسن صنعا، يقول: هذا دين موسى وهذا دين عيسى، ولماذا أنتم تنكرون؟ وهذا لا بد من التسامح بين الديانات، لا بد من هذه كلها أديان سماوية، وهذا تنقي روحك من يعني كذلك لا تبغض شيء من دين سماوي، وهكذا دين سماوي دين سماوي، ويدندنون بهذا. وهذه الإنسانية، والإنسانية أهم شيء، هذا يكون إنسان. وينسون هذه الأدلة التي جاءت بأنك لو لم تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يعني تكفر بما يعني بما سوى ذلك فيها، يعني في ممن نسخت الشرائع، يعني أن الإنسان لا يتبع إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نفعه الإيمان ولا نفعه إسلامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي، لم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فمن زعم أن مع دين محمدا دينا سواه قائما مقبولا عند الله من دين اليهود والنصارى فهو مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومكذب لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يعيش هذا الإنسان الداعية إلى توحيد الأديان يعيش في وهم ويظن أنه يدعو إلى الأديان السماوية. أنت تدعو إلى مخالفة الإسلام وتدعو إلى مخالفة القرآن الذي يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وأن تقول للناس اجعلوا النصرانية واليهودية والإسلام في كتاب واحد، اجعلوا القرآن والتوراة والإنجيل في كتاب واحد، واجمعوا المسجد والكنيسة والمعبد في مكان واحد وما يسمى بالبيت الإبراهيمي. هذا كلها دعاوى باطلة، دعاوى باطلة لا ينبغي للمسلمين أن يصغوا بأذانهم إلى هذه الدعاوى الباطلة. وعلى المسلمين أن يقتنعوا بما أعطاهم الله من هذا الفضل ومن هذا الظهور، ظهور الإسلام على الأديان كلها. لا بد عليهم أن يؤمنوا بذلك، وإلا لم يكن مؤمنا حقا. لا بد عليه أن يؤمن بختم الرسالة بهذا النبي وبأنه مهيمن على ما قبله. فلا بد، نحن نكرر في هذا الموضوع حتى لا يغتر مغتر بهذه الدعوات التي في كل سنة وهي تلبس لباسا جديدا ويعني يضعون لها من المنظمات ومن الجمعيات ومن المؤسسات يعني بأسماء مختلفة، وكل عام وهي تظهر بمظاهر مختلفة من الدعوة إلى هذه الأشياء، وبأشياء بشعارات براقة، بشعارات براقة وأنها للعدالة وللمساواة ولغير ذلك، وفعل المسلم أن يكون على حذر من ذلك. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن ديانته ناسخة لما قبلها من الديانات، والذي أرسل رسوله بالهدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودين الحق ليظهره على الدين كله، يجعله على ظاهرا على جميع الأديان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.